ونحن أيضا في شهر شعبان، وشهر شعبان كانوا يسميه السلف الأولون شهر ماذا؟ القراء، شهر القراء، كانوا يقبلون فيه على مصاحفهم. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على تدبر كتابه وعلى العمل به، التذكر به، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل القرآن. وهذه الدورة بإذن الله سنمر فيها على القرآن كاملا. قد يستغرب بعضنا كيف نمر على القرآن كاملا في مجالس معدودة. الإخوة، هناك علم من علوم التفسير في غاية الأهمية، وقل من يعتني به، وهو علم مقاصد سور القرآن. يعني كل سورة لها موضوع معين، وكنت قديما سمعت محاضرة في هذا الباب فأعجبت بها، فكلما قرأت سورة وما فهمت مقصدها وموضوعها أصابني شيء من الهم. فمع القراءة المتنوعة المتواضعة، وفي الحقيقة وأقول هذا بصراحة، شعرت أني ما أفهم شيء في القرآن، لكن مع المدارسة في مجالس التفسير والقراءة يزداد المسلم علما يوما بعد يوم. والله الإخوة، هذه الدورة أول ما وقع في نفسي أنني أريد أن أستعد قبل رمضان بتدبر القرآن ولو تدبرا إجماليا، فقلت في نفسي والله من أعظم أسباب فتح الله على عبده أن يجلس في مجالس القرآن مع إخوانه. هذه المجالس فيها بركة عظيمة، كم تنفتح من المعاني على العبد في فهم القرآن في هذه المجالس، وربما إذا قرأ لوحده ما يفتح له. ففي الحقيقة هذه الدورة نتعاون جميعا فيها على فهم شيء من هذا الباب العظيم. ومقدمة وجيزة في هذا العلم، علم مقاصد السور والمناسبات، كما عرفنا المقصود بمعرفة مقاصد سور القرآن يعني معرفة الموضوع الذي تتحدث عنه السورة. وهذا العلم إخوة علم موجود في القرآن، وهذا راجع إلى حكمة الله تعالى في كتابه. هذا القرآن تنزيل من حكيم حميد، ولا شك القرآن لما قسمه الله إلى سور علم من هذا أن كل سورة لها موضوعها الخاص وجوها المميز، وإلا لو كان الأمر واحدا في كل سورة لما قسم القرآن إلى سور. ثم قد يخيل لك وأنت تقرأ في السورة أن الكلام لا ارتباط بينه، وهذا يأتي من قصور علمنا وفهمنا بالقرآن. ولا شك أن الكلام المترابط المتناسق أجمل وأعظم من الكلام المبعثر، فما بالك بكلام رب العالمين جل وعلا. ولهذا من فوائد هذا العلم، أولا أنه يكشف لك عن وجه عظيم من أوجه إعجاز القرآن الكريم. لما تفهم المراد من السورة وكيف تتناسق الآيات والقصص والأحكام والمواعظ، في تقرير هذا المقصد أو المقاصد التي جاءت السورة لأجلها، فتشعر بانسجام الآيات في السورة الواحدة، تشعر بجمال القرآن، فهذا له أثر كبير على فهمك للقرآن الكريم وتلذذك بتلاوته. وأنا أمثل هذا كما قرأت هذا لبعض العلماء لما تكلم عن هذا الموضوع، قال مثل من ينظر إلى ثوب أو قطعة قماش، تخيل قطعة قماش كبيرة فيها نقوش وزخارف من أحسن ما يكون، لكن تخيل أخذت هذه القطعة ونظرت إليها من قريب، هكذا نظرت إلى خيط ولا خيطين فقط، هل تشعر بجمالها؟ لا، بخلاف ما لو نظرت إليها من بعيد وفهمت يعني ما المرسوم والزخارف رسمت بشكل معين أو بصورة معينة فتدرك الجمال. وهكذا الذي ينظر إلى تفسير القرآن آية آية وما يعرف ما يعرف ارتباط الآيات فيما بينها في السورة الواحدة، فاته هذا النظر الجميل في القرآن الكريم. ثم إذا فهمت المقصد للسورة أو المقاصد في السورة الواحدة تود أنك إذا قرأت السورة أن لا تقطعها، لأن الأفكار أو نقول نعم المحاور الرئيسية في السورة والمقدمات والخاتمة والمواضيع التي في السورة من أمثال من مواعظ من براهين كونية كلها منسجمة تحت موضوع واحد، فهكذا تشعر بأن الكلام متناسق مترابط يؤدي بعضه إلى بعض، فتود أنك لو واصلت القراءة حتى النهاية. وسبحان الله أقول في نفسي لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنه ما كانوا يتلذذون بالقرآن؟ لابد أنهم كانوا يفهمونه فهما تاما عظيما. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقرأ سورة البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة في قيام الليل، عثمان رضي الله عنه لما يقرأ القرآن كاملا في صلاة الوتر، ما الذي قام في قلبه من محبة القرآن ومحبة الله وفهم القرآن؟ فإذا هذا موضوع يعني عظيم. ثم هذا الموضوع موجود عند السلف رحمهم الله، يعني فهم مقصد السورة. مثلا عمر رضي الله عنه لما سأل الصحابة عن معنى سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح، لما أجابوا قالوا يعني هذا تبشير من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم إذا فتح عليه فليستغفر ربه وليحمد ربه، ما قنع بهذا الجواب. لماذا؟ لأنه يريد ماذا؟ يريد المقصود والهدف من هذه السورة، ما يريد المعنى الظاهر. فلما أجاب ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنهما بأنها فيها إمارة وعلامة عن أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرب أجله، أن فهم المقصد. مثلا السلف رحمهم الله يسمون بعض الصور ببعض الأسماء، يعني مثلا سورة النحل تسمى بسورة ماذا؟ النعم. هذا جاء عن بعض التابعين قالوا سورة النحل هي سورة النعم. لماذا سموها سورة النعم؟ فهموا ماذا؟ موضوعها ومقصودها، وأنها تتحدث عن نعم الله علينا. مثلا ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل قيل له سورة الحشر قال قل سورة بني النضير، والآن يعطيك المقصود من هذه السورة أنها تتحدث عن غزوة بني النضير. وهكذا تجد كلمات للصحابة رضي الله عنهم والتابعين ترشدك إلى أصل هذا العلم. وعلم مقاصد السور أيضا مرتبط الإخوة بالمناسبات بين الآيات وبين السور. لماذا؟ لأنك إذا عرفت مقصد السورة لا بد أن تربط بين ما يذكره الله تعالى فيها، لأن المقصد يجعل الكلام كأنه واحد منتظم. فإذا ما المناسبة بين هذه الآية وبين هذه الآية وبين هذا الموضوع وهذا الموضوع؟ وهذا العلم أيضا قل من اعتنى به وألف فيه أبو جعفر بن الزبير الغرناطي شيخ أبي حيان المفسر كتابه البرهان في تناسب سور القرآن، هو مطبوع في مجلد واحد. وممن اعتنى بهذا البقاعي رحمه الله في نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، وأخذ كتاب البرهان وجعله في تفسيره في مقدمة كل سورة، وتجد هذا منثورا في كتب التفسير. طاهر بن عاشور مثلا في بداية كل سورة يقول أغراض السورة ويذكر بعض الأغراض وهكذا، ويقول الرازي رحمه الله أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والمناسبات. و سبحان الله، يعني أيضا ذكر الزركشي في البرهان في علوم القرآن لما ذكر أن علم المناسبات من علوم القرآن، قال ذكر عن الشيخ أبي بكر النيسابوري قال كان كثير العلم، وكان يقول على الكرسي إذا قرأت عليه الآية لما جعلت هذه الآية إلى جنب هذه الآية، وما الحكمة في جعل هذه السورة إلى جنب هذه السورة، وكان يزري على علماء بغداد بعدم علمهم بالمناسبة. وتأمل مع نزول القرآن مفرطا على الحوادث والوقائع، لكن تأمل في تمام حكمة الله تعالى كيف جاء الارتباط بين آياته وسوره، حتى قال بعضهم وفصل الخطاب يعني في هذا الموضوع موضوع المناسبات أنها يعني الآيات على حسب الوقائع تنزيلا وعلى حسب الحكمة ترتيبا وتفصيلا. فالمصحف على وفق اللوح المحفوظ مرتبة سوره كلها وآياته بالتوقيف، والله أعلم. فهذه مقدمة وجيزة أحببت أن أقدم بها بين هذا الموضوع. إذن نحن سنمر على القرآن بإذن الله جل وعلا ونتكلم يعني كلاما عاما عن السور بإذن الله. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن ييسر لنا وأن يبارك لنا في هذه المجالس وأن يزيدنا بها إيمانا وصلة بالقرآن الكريم.